المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس 16. وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لدرس الفقه بعد المستقنع، روي في هذه المدة المقبلة التي 4 أسابيع مقبلة أن يكون يوما واحدا ويوم ثلاثة ويستمر إلى الإقامة. لعجب لهذا أحوال كثير من الإخوة بالنسبة للاختبارات وما شابه ذلك، و وقفنا فيه الزاد على في الغسل، وعلى صفة الغسل، على صفة الغسل وصفته أن ينوي ثم إلى آخره. وقفنا عند هذا المقطع، عن اللي بيحفظ أو تراجعون فنبدأ من هذا إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. أما ما سمعتم من الآيات العظيمة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهي من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات الصفات، فهذه الآيات وأمثالها مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة ومعنى إيمانهم بها كما سبق أن أوضحنا مرارا أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله جل وعلا بألسنتهم ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات. هذا معنى الإيمان بالصفات، والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم. فنؤمن بأن الله جل وعلا متصف بكل صفة وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخبر بذلك. وإذا كان للصفة أثر على العبد فإنه يؤمن، ومعنى ذلك يعمل بذلك الأثر. ذكر الآيات التي فيها وصف الله جل وعلا برؤيته لخلقه ولعباده، ورؤية الله جل وعلا لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية، كقوله جل وعلا لموسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيها إثبات صفة المعية لله جل وعلا وصفة السمع. صفة المعية يأتي تفصيل الكلام عليها، سنحفظ لبعض الكلام بما يوضح المراد من الآية. وصفة السمع سبق الكلام عليها في الآيات السابقة، والمقصود من استدلاله ها هنا هي صفة رؤية الله جل وعلا لعباده، يعني أن الله جل وعلا يرى عباده ويبصر ما هم عليه. ونحو هذا قوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده. ومثله قوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذه الحياة إثبات أن الله جل وعلا يرى عباده، يرى خلقه جميعا، يراه ويبصر تصرفاتهم، يرى أحوالهم وما هم عليه، فيرى كل شيء. ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر لله جل وعلا، و أنها متعلقة بكل مرء، كما أن سمع الله جل وعلا متعلق بكل مسموع، كذلك الرؤية متعلقها كل مرء، الله جل وعلا يرى كل مرء، يعني يرى كل موجود، كل شيء يراه جل وعلا على ما هو عليه، سواء كان ذلك الشيء صغيرا أم كبيرا، خفيا أم غير خفي، ظاهرا أم باطنا، يراه جل وعلا إذا كان من الزوايا التي ترى. وهذا من جنس البصر، فإن الله جل وعلا بصير ومتعلق البصر بالمبصرات، هو جل وعلا بصير بكل شيء يبصر، يعني بكل الموجودات، فلا تغيب عنه غائبة جل وعلا في السماء ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، بل هو جل وعلا يعلم كل شيء ويبصر ويرى كل شيء ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في آية سورة طه لموسى ولأخيه هارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله جل وعلا: الأولى هي المعية، والثانية هي السمع، والثالثة هي الرؤية. وهذه الرؤية رؤية الله جل وعلا لعباده، رؤية الله جل وعلا لخلقه، هذه غير صفة الرؤية التي هي رؤية الله جل وعلا في الآخرة، يعني رؤية العباد ربهم جل وعلا في الآخرة، هذه غير تلك العباد يرون ربهم، ورؤية الله واقعة في الآخرة. أما هذا المقام المراد به وصف الله جل وعلا بأنه يرى كل شيء، فهو الله جل وعلا، وفي تلك الصفة هو المرء جل وعلا. فرق بين البحثين، فرق بين المقامين. قال جل وعلا هنا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إنني معكما يعني بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة والدفاع عنكم، وهذا هو الذي أثر به أن حقكم من أهل التفسير ها هنا: معكما التي هي معية الخاصة، معية النصر والتأييد والتوفيق، وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم، قال: لا تخافا إنني معكما. معيته هنا خاصة، كانت الخوف وتزيل الخوف من قلب موسى وهارون لما أرسلهم الله جل وعلا إلى فرعون وملأ. قال الله جل وعلا: إنني معكما فلا تخاف من بطشي فأنا معكم بنصري، ولا تخاف من إيذائه فأنا معكم بنصري وتأييدي، ولا تخاف من حججه فأنا أنبئكما بما يدلي به من الحجج وما يرد به عليه. ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها موسى عليه السلام من الله جل وعلا، فهي من آثار معية الله جل وعلا لموسى ولأخيه هارون، حيث قال فرعون لموسى وهارون: أمر ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى عليه السلام: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ففعله فرعون: فما بال القرون الأولى؟ فأجاب موسى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا التوفيق لهذه الأجوبة العظيمة، وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من أجوبة موسى على فرعون، حيث قال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إلى آخر ما جاء في أجوبة موسى على فرعون. هذا كله من آثار معية الله جل وعلا لموسى، فإن معية الله خاصة لعباده المؤمنين، للرسل، لأهل الصلاح، لأهل العلم. هذه المعية الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصرة على أعدائهم. لهذا قال جل وعلا في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في الغار، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده وتوفيقه، ومن كان الله معه فالخوف منه بعيد والعذاب عنه بمراحل. أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة بالمعية العلم كما فسرها السلف، ويأتي تفصيل الكلام على المعية في موضعه حين يأتي إدلال شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قول ما ساقه بعد ذلك حيث قال: وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلى آخر الآيات في ذلك والأحاديث التي ستأتي مبينة إن شاء الله تعالى في موضعها. إذا المعية معية عامة ومعية خاصة، ومعنى المعية العامة العلم، ومعنى المعية الخاصة التي هي خاصة بأولياء الله بالرسل والأنبياء والعلماء المستقيمين والصالحين والعباد، هذه معية توفيق ونصرة وتأييد. قال هنا جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. ومعنى أسمع أنني أسمع ما يقوله فرعون وألهمكم الجواب عليه، وأرى مكانه ومكانكم، أرى عمله وعملكم، أرى ما يخفيه عنكم مما قد يكيدكم به أو قد يؤذيكم به، فأخبركم به حتى تكونوا في أمان من ذلك. لا أخاف، أن جهات الخوف متنوعة، قد تكون الخوف من الحجج التي يدني بها فرعون، قد تكون الخوف مما يمكر به، خوف من إيذائه، وخوف من تحذيره ونحو ذلك. والله جل وعلا مع موسى ومع فرعون يسمع مقالهم ومقاله، ويسمع كلامه وكلامهما، ويلهم الله جل وعلا موسى بالحجة. وفيها إثبات الرؤية لله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك قوله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك، هذا من الرؤية التي هي إبصار الله جل وعلا لعبده. يراك حين تقوم تميل الصلاة أو حين تقوم في أي شأن من شؤونك، ويرى أيضا تقلبك في الساجدين للمصلين. ففيها إثبات رؤية الله جل وعلا لعبده. كذلك قوله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فسيرى الله، هل فيها إثبات الرؤية لله جل وعلا؟ وإذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله جل وعلا نعتقد ما دلت عليه من أن الله جل وعلا يرى عباده ويراهم جل وعلا ويبصرهم بعينه جل وعلا بعينيه، لا ليست رؤية وإبصار علم كما يقوله المبتدعة، بل هي رؤية وإبصار بعينه جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخبر بأن له عينين جل وعلا، والعين بها تكون الرؤية وبها يكون البصر. وأما المبتدعة فيتأولون أن الرؤية والبصر يثبتها الأشاعرة والماتريدية ويقولون هي رؤية وبصر سبيلها العلم، يعني هو يرى ليس بعينيه جل وعلا، لأنهم لا يثبتون العينين لله جل وعلا، ولكن يكون كل رؤية وسمع وبصر بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم، إدراك المبصرات بالعلم، إدراك المسموعات بالعلم، إدراك المرئيات بالعلم. والمعتزلة كما تعلمون ينفون ذلك كله، ولا يثبتون رؤية ولا بصرا ولا سمعا، وكذلك لا يثبتون علما هو صفة، وإنما يقولون هو عليم بلا علم لقوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قل اعملوا هذا لمفسرين السلف فيه وجهان، منهم من يقول هذا تهديد، ومنهم من يقول هذا إخبار لأن العمل سيراه الجميع، ومنهم من يقول هذا تهديد وتخويف في الذين يعصون الله جل وعلا. وقوله وقل اعملوا يعني كما فسرها ابن جرير رحمه الله تعالى، وقل اعملوا من الطاعات ما تشاؤون، وقل اعملوا من الخيرات ما تشاؤون، اعملوا مما يقربكم الى الله جل وعلا ما تحبون، ومن ذلك التوبة لأنها صيغة بعد كلام عن التائبين. وعدهم بأنه سيرى عملكم، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنا في قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إما أن تكون هذه الرؤية في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، وهما وجهان أيضا عند محقق التفسير. فإذا كانت في الدنيا فسيرى الله عملكم في الدنيا، يعني سيظهر الله عملكم في هذه الدنيا. قد جاء في بعض الآثار، قد جاء في الحديث رواه الإمام أحمد، لكن ما يحضر الحكم عليه، قال لو عمل العامل، معنى الحديث أنه لو عمل في مكان مغلق وقد أوصد عليه الباب لأخرج الله جل وعلا عمله كائنا ما كان. وبه فسرت هذا فسيرى الله عملكم، يعني سيظهر الله عملكم حتى يكون مرئيا، لأن الله جل وعلا مطلع على كل شيء. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال آخرون هنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني إذا وقع إذا فعلتموه فإن الله جل وعلا يرى، وهذا فيه بشرى للعبد، لأنه إذا عمل العبد العمل ويعلم أن الله جل وعلا يرى وأنه مطلع على عمله، فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من تعظيم الله جل وعلا. وهذا الثاني أوجه، وذلك لأن قوله فسيرى أن الرؤية تكون بعد وقوع المرء، الرؤية تكون بعد وقوع المرء، وليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله جل وعلا إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. العلم يختلف، لأن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، لذلك فسر قوله إلا لنعلم أي إلا ليظهر علمنا لمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. أما قوله فسيرى الله عملكم فإن الرؤية عند أهل السنة رؤية الله جل وعلا تكون بعد حصول المرء، ولهذا سيكون هذا التفسير أوجه وأحسن فيكون فسيرى يعني بعد حصول العمل، فإن الله يرى ذلك بعد حصول العمل، وفي هذا من البشرى والاطمئنان لأهل الإيمان إذا عملوا الصالحات ما فيه. كذلك فيه التهديد والوعيد لمن عمل عملا من الأعمال التي لا يحبها الله جل وعلا، فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وسيراه رسوله سيراه المؤمنون. ولا شك أن العبد يخفي عمله القبيح ولا يحب أن يظهر، ففي هذا من التهديد والوعيد لمن عملوا بالمعاصي والآثام وما لا يرضي الله جل وعلا في الخلوات، فإن هذا فيه تهديد لهم وتخويف من ذلك. ووجه مناسبة ذلك أنه ذكر بعد أن ذكر التائبين، حيث قال جل وعلا قبلها ذكر بعدها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم، لا وهذه قبلها، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، هذه قبلها. ثم ذكر بعدها قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، هذه قبلها. طيب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وقال بعدها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فهي التائبين الذين خلطوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله، فيناسب هنا أن تكون الآية فيها البشرى وفيها التهديد والوعيد، البشرى لمن عمل عملا صالحا والتهديد والوعيد لمن عمل غير ذلك. أما قوله جل وعلا بالمناسبة في آية البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لما ذكرنا هذه فيها أوجه من التفسير، ونذكر من ذلك وجهين، أحدهما لابن جرير والآخر للمحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ابن جرير رحمه الله في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال لنعلم أضاف الله جل وعلا العلم لنفسه، وذلك لأنه أراد إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون، وذلك أن الله جل وعلا جمع هنا ونسبه لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره، ومثل عليه بقول القائل فتح عمر سواد العراق وفتح عمر فارس، يعني فتحه بجنوده، واستشهد لذلك واستدل عليه بالحديث المعروف الذي رواه مسلم، طبعا ابن جرير لا يعزو لمسلم، الذي رواه مسلم قال الله يا عبدي مرضت فلم تعدني واستقرضتك فلم تقرضني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال لم تعلم أن عبدي فلانا مرض ألم أعده ولو عدته لوجدتني عنده. فأخبر هذا باللفظ الذي يرويه ابن جرير رحمه الله، قال هذا فيه أن الله جل وعلا أضاف الجهل لنفسه، قال مرضت فلم تعدني، مرضت والذي مرض هو عبده، فيكون المعنى في قوله إلا لنعلم أن يتبع الرسول أي إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والوجه الثاني أن العلم قسمان، علم بعد وعلم ظاهر، والله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن علمه بالأشياء قبل وقوعها لا يحاسب عليه العباد ولا يذم العباد به، وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم، يثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا ذلك ظاهرا وصار علمه ظاهرا، لأنه قبل أن يعملوا فليس من العدل أن يحاسبهم على شيء لم يعملوا. لهذا قال جل وعلا هنا إلا لنعلم على المحققون، يعني إلا ليظهر ما علمناه، فيترتب على ظهور العلم المحاسبة له، وجزاء المحسن الذي اتبع الرسول وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب على عقبيه. وهذا هو قول جمع من المحققين شيخ الإسلام وغيره. فالعلم هنا بمعنى الظهور، ظهور العلم إلا لنعلم، يعني إلا ليظهر علمنا في هؤلاء. وهذا في المواضع، في المواضع التي في القرآن التي فيها إضافة العلم إلى الله جل وعلا بالأمور، للأمور بعد وقوعها، ليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بل هو جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإنما المراد بقوله إلا لنعلم ونظائر ذلك، مراده إلا ليظهر علمنا فيهم، ذلك الظهور الذي يكون عليه المحاسبة والجزاء على ما عليه. هذه بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام على صفة رؤية الله جل وعلا لعباده، التي هي من جنس، التي هي معنى البصر. الله جل وعلا البصير، وهو يبصر ويرى عباده لا يخفى عليه خافية، لكن لم يأتي من أسماء الله جل وعلا الرائي، يعني الذي يرى، الرائي بمعنى الذي يرى، وإنما أتى البصير، فيسمع ويبصر ويرى، يبصر ويرى، الاسم منهما البصير هو جل وعلا، ولم يشتق منها الرأي لأنها لم ترد في النصوص. الآيات بعدها في ذكر صفة الكيد والمكر، بمن كاد ومكر أولياء الله جل وعلا، هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة مختصة، وهذه الآيات تدل على ذلك، وهي قوله جل وعلا وهو شديد المحال، وقوله جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، وكذلك قوله جل وعلا أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففيها إثبات هذه الصفة، صفة المكر والكيد لله جل وعلا، ذاتا مقيدا مختصا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقوله جل وعلا وهو شديد المحال، المحال فسرت بعدة تفسيرات، ومنها الكيد والمكر، وهو شديد الكيد والمكر بمن كاد أولياءه، أو بمن مكر أولياءه، أو بمن كاد عندهم عجزة لا يستطيعون أن يغدروا، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عجزة أن يظلموا الناس، والكمال عند أهل الجاهلية ومن لا يظلم الناس يظلم، الكمال عندهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ولهذا ذمهم بنفي وسلب الصفات هذه عنهم، وهذا النفي قد يظهر لك أنه كمان لا يغدرون بذمة، لكن هو في الحقيقة أراد ذمهم بذلك لعجزهم. فإذا صفات الله جل وعلا المراد وطريقة أهل السنة والجماعة فيها أن تثبت بتفصيل، وأما النفي فيكون مجملا. وإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فكما ذكرت لك يراد به كمال إثبات كمال الضد. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى جل وعلا عن نفسه أن تأخذه السنة الغفلة والنعاس، وأن يأخذه النوم. هل المراد نفي هذه الصفات بالذات؟ لا، المراد أنه جل وعلا لكمال قيوميته ولكمال حياته فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه، وذلك نفى. فيكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. قال: لا تأخذه سنة، لا، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. فيكون المراد هنا تقرير كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك في قوله: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. المراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا موصوف بكمال العدل، وبعدله جل وعلا قام السماوات والأرض، أمر به في سمائه كونا، وأمر به في أرضه كونا وشرعا جل وعلا. فما يخلقه مبني على العدل، وما يقدره مبني على العدل، كذلك أمر في الشرع بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كذلك قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا، وذلك لكماله في أسمائه الحسنى وكماله في صفاته العلى. فمن كماله جل وعلا في ذلك وتوحده بذلك أن لا يشركه أحد في أسمائه على وجه الكمال، ولا في صفاته على وجه الكمال، ولا في ما يستحقه جل وعلا. لذلك قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما قديرا. كما ذكرت لكم فيما سلف أن النفي هنا نفى عن الله جل وعلا العجز، نفى الله عن نفسه العجز، والعجز يكون بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة. ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله: إنه كان عليما قديرا. فلا يأخذه جل وعلا العجز ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ذلك لكمال علمه ولكمال قدرته جل وعلا. وهذا باب واسع في أن طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال جل وعلا هنا، لا ما في التكليف كونه، إيه يعني المقصود شرعا يعني في الكتاب، يعني كما أنزله الله جل وعلا على رسله. أما الملائكة ومن في السماء فلا تكليف، يعني هم مأمورون ونافذ في ذلك أمره جل وعلا، نافذ فيهم كون غير مكلفين باعتبار أنهم غير مخاطبين بما أنزل الله جل وعلا على رسله، بخلاف يعني أحدث بعض أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الملائكة أو لا، استعبى يعني حل معروف في موضعه. قال هنا: هل تعلم له سمية، على فيه الإنكار، يعني لا أحد سمي لله جل وعلا. والسمي هو المثيل والنظير، والشبيه مثل النس ومثله قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى وقوله وله المثل الأعلى يعني وله النحو والوصف والاسم الأعلى وأما خلقه فلهم الأرذل من ذلك أو ما يناسب ذاتهم مما فيه درجة وقال ولم يكن له كفوا أحد وقال فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء وشبهاء وأمثالا تجعلونها موازية لله جل وعلا ومماثلة فيما يستحقه جل وعلا. هذه الآيات ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا والمبتدعة لهم في ذلك طريقة وهي أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا. النفي عندهم مفصل إذا أخذ كتاب من كتب المعتزلة أو كتاب من كتب المتكلمين أو كتاب من كتب الأشاعرة فتجد عندهم النفي المفصل يقولون ليس جوهر ولا عرض ولا جسم ولا ذي جوارح ولا دم ولا أعضاء ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو حديث ولا هو غائب ولا هو مركب ولا إلى آخره. يأتي لك بصفحة فيها لا لا لا كلها نفي فيتعرفون ويعلمون ما يستحقه جل وعلا بالنفي لأن الأصل عندهم أن الإثبات فيه التشبيه والتمثيل فلهذا يلجأون إلى طريقة النفي. هذه الطريقة للمعتزلة ولأهل الكلام ولمتكلم الأشعرية وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مفصلا على حد ما عندهم. نعم المعطلة هذا اسم هو المعطلة يشمل كل من عطل صفة أو صفات قلت أو كثرت. فالجهمية معطلة والمعتزلة معطلة والماتريدية معطلة والكلابية معطلة والأشاعرة معطلة وأهل الكلام معطلة. فإذا قيل المعطلة فيعنى بها الجميع يعنى بها هؤلاء جميعا وإذا قيل المشبهة يعنى بها من مثل الله جل وعلا ببعض خلقه. فيستعمل لفظ المعطلة إذا أريد جهة تعطيل الله جل وعلا عن صفاته وأما إذا كل بالتفصيل نعم والأشاعرة درجات منهم معتزلة الأشاعرة يعني يثبتون وينفون كما ينفي المعتزلة لكن في الجنس معلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى السنة مهما عندهم يعني أقرب مع بعد المسافة لكن إذا كان بيننا وبين ذلك مثلا مسيرة كذا وكذا من المسافات فهم في الأشاعرة أقرب من غيره لأن الأشاعرة عندهم يخالفون في الصفات يخالفون في الإيمان يخالفون في القدر ويخالفون في بعض مسائل الإمامة في بعض مسائلها لا جميع المسائل وعندهم من في هذه الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة والجماعة فهم من جملة الفرق الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذا تبين لك ذلك فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي هو المقصود واستدلوا على ذلك بتقديمه قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والتقديم يدل على الاهتمام. فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات. قالوا لهذا يقدم النفي فيقال ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وبعد ذلك إذا جاء إثبات يقال وله مثل العلم والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزلة، أو له صفات السبع مثل ما عند الأشاعرة، أو نحو ذلك طريقة أهل الكلام. وهذا ليس بصحيح بل هو باطل. والنفي ليس المقصود منه الاهتمام به، ولكن النفي تخلية والإثبات تحلية. ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية، يخلي القلب ثم بعد ذلك يبدأ يضع فيه. حتى أن هذه قاعدة عند العقلاء، أو أنت بتغير مثلا تغير ما في هذا المسجد من فرش، لازم أنك تخليه تطلع برا وبعد ذلك تجيب الجديد. و قلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد ومن التشبيه ومن نفس الاعتقاد ما فيها. الله جل وعلا نفى حتى يخلي القلب من مماثلة، من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشابهة، ويكون القلب سالما من براثن التشبيه والتمثيل، ثم أثبت حتى يكون القلب أيضا سالما من التعطيل في قوله ليس كمثله شيء كما يقول العلماء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فإذا قولهم أن هذا لأجل الاهتمام، نقول هذا لغويا ليس بصحيح، بل اللغة فيها أن البدء بالشيء يدل على الاهتمام به، هذا صحيح، ولكن الاهتمام هنا لا يعني أن الاهتمام لأجل أن يكون النفي مفصلا، لا، لأن التجسيم أو التشبيه هذا شرط ويجب أن ينفى، وأما تقديم النفي على الإثبات فإنه لأجل أن التخلية تسبق التحلية. نكمل إن شاء الله في قوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام وما بعدها من آيات الإثبات إن شاء الله تعالى المرة القادمة. يقول إذا اجتمع صفة العفو مع العزة والقدرة على إنفاذ العقوبة لأحد البشر، هل يصح أن نقول إنه عفو كمال؟ نعم يصح، تقول هذا عفو كمال بالنسبة للبشر، فالبشر لهم صفات كمال بقدر ما عنده، بقدر ذاته، بقدر ما يناسبه، وليس صفة كمال تساوي صفة الله جل وعلا، كما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. ما حكم القسم بصفة المكر والغلط؟ ما يجوز القسم بهذه الصفات، لأن هذه لا تثبت مطلقة بل تثبت مقيدة. هل يصح لحن الكافر المعين؟ وهل ورد ذلك عن السلف الصالح؟ لحن الكافر المعين جاهز، الجواب جاهز، كافر معين بعينه جاهز، والأفضل تركه. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، والعلماء لهم كلام طويل في لعن معين. ففي لعن معين من المسلمين خلاف، والأكثرون أكثر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لعن المعين من أهل الفسوق، وإن كان يشمله اللعن في العموم، مثلا يشمله لعن في قوله ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لا تخص ظالما بلعنة. الفاسق يشمله اللعن ولكن لا تخص فاسقا بلعنة، لهذا يعني فاسقا معين. ولهذا لما أتي بأحد الصحابة يدعى عبد الله الحمار وقد كان يكثر شرب الخمر، فلما أتي به في المرة الثالثة أو الرابعة قال الرجل، قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن المسلم مرتكب الكبيرة لا يلعن بعينه، لا يخص بعينه. ومن السلف من أجاز لعن المعين من فسقة ولعن المعين من أهل البدع، وهذا ليس الذي عليه عامة أهل السنة. وسئل الإمام أحمد وقيل له ألا تلعن هؤلاء يعني رؤوس أهل البدع، فقال متى رأيت أباك يقول لأحد أبنائه أظنه عبد الله، قل متى رأيت أباك يلعن أحدا. وهذا الفاسق المعين من أهل من المسلمين، والكافر كذلك بالخلاف. والخلاف أيضا جاري بين أهل السنة، هل يلعن الكافر المعين أم يترك لعنه؟ لكن لعنه ترك لعنه لا لأجل عدم استحقاقه، ولكن لأجل تنزيه اللسان عن اللعن، وإلا فإن الكافر يستحق اللعن، ولكن تنزيه اللسان عن اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن كفرة بأعيانهم، هذا لما حصل لهم من إيذائهم المسلمين وقتلهم، فحصل كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما. ثم عند كثير من أهل العلم أن هذا منسوخ، نسخه قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، إلا أن للكافر من حيث الجواب جائز، لكن المسلم ليس بلعان ولا طعنان وليس بفاحش ولا بذيء. نعم لعن تلعن المبتدعة، نعم، لكن المعين المعين ما تلعن، من لعنه فذلك يعني فيه من قال بلعنه، لأن المعين من أهل البدع بشرط كونه مبتدعا. ووصف البدعة إنما هو لأهل العلم، إذا كان عالما يعلم أن هذا مبتدع وحكم عليه بالبدعة يجوز له ذلك عند بعض السلف. أما أن يترك الأمر كل من شاء وصف فلان بالبدعة ثم لعنه، هذا لا شك ليس من طريقة أهل السنة والجماعة البتة. ما في بس يعني لعنة بدون تعيين، ما في. نعم تم لا إبليس العلم فيه يعني في لعنه على قول منهم من يقول لا يجوز لعنه، ومنهم من يقول يجوز مع الكرام، ويعني أن الأفضل ترك اللعن، ومن أجاز اللعن مع الكرامة استدل بقول الله جل وعلا في إبليس وهي يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. والمانعون من لعنه استدلوا بحديث صحيح في الباب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم إذا لعن، ينتفق يعني أنه صار شيء حيث أنه يلعن وأثر، والأولى أن لا يلعن، يعني هذا هو الأولى أنه يترك لعنه. نعم هل جميع ما نفى الله عن نفسه تثبت كمال الحجة في مواطن أخرى، أو يكون ذلك أي كمال الحجة من باب اللازم وأن يذكر في مواطن أخرى؟ هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني بعض ما نفي أثبت كمال حجته معه في الآية أو في موطن آخر، ومنه ما يعرف باللازم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.